السلام عليكم معالي الشيخ عبد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. معالي الشيخ، هذا السائل يقول: إذا مات الإنسان في السفينة في رحلة طويلة، هل يلقى في البحر بعد الصلاة عليه أم لا بد من الانتظار لقبره في التراب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا مات الميت في السفينة ومعه رفقة وأمكنهم الخروج به إلى الساحل، وجب عليهم الخروج إلى الساحل، ووجب عليهم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وإن لم يمكن ذلك لبعدهم عن الساحل أو لخوفهم من عدو أو سبع أو غير ذلك، لم يجب الدفن في الساحل، لا سيما إذا خشي على الميت من التغير، تغير رائحته وأذاء رفقته، وحينئذ يجب عليهم غسله وتكفينه والصلاة عليه، ثم يلقى بعد أن يوضع له احتياط، يوضع في صندوق أو بين لوحين ويلقى في البحر. في المغني: إذا مات في سفينة في البحر، فقال أحمد رحمه الله: ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه، حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا غسل وكف وحنط ويصلى عليه ويثقل بشيء ويلقى في الماء. ثقل بشيء ليغيص في الماء، أما إذا لم يثقل وطفى على الماء هذا ليس من إكرام الميت المسلم، فتثقيله وجعله يغيص في الماء نظير الدفن في البر. ليوارى كلام أهل العلم كله يدور حول هذا. نعم. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله، يقول: هل معنى لا ينظر الله إلى الصف الأعوج أن الصلاة تكون باطلة إذا كان الصف غير مستوي؟ أولا، هذا الحديث ليس بصحيح، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج لا أصل له. وفي البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تسون صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي البخاري من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة. أما الحديث المشهور على الألسنة إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهذا وإن اشتهر على الألسنة فإنه لا أصل له، فإنه لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا هذا السائل يقول: هل يجوز قطع الشجر في المدينة النبوية؟ جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. والحديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وهو أيضا كذلك في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإن حرمت المدينة حراما، ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح للقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن تقطع عظاهها أو يقتل صيدها. رواه مسلم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم، إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عظاهها ولا يعضد صيدها. رواه مسلم. على كل حال، التحريم ثابت، وإن اختلف الحكم بين شجر المدينة وشجر مكة فشجر مكة في الفداء وشجر المدينة يختلف فيه. يقول صاحب المغني: فصل. ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يحرم، لأنه لو كان حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرم. ولكن الأدلة الصحيحة التي يستدل بها جمهور أهل العلم على تحريم ذلك صريحة: المدينة حرام ما بين ثور إلى عير. ورواه جمع من الصحابة كما ذكرنا بعضهم، وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: هل الكعبة اليوم من بناء قريش حين تهدمت بسبب السيل، أما زالت من بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام؟ جاء في الصحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنه على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع من الحجر ستة أذرع أو نحوها. وقد ذكر العلماء أن الكعبة بنيت خمس مرات، إحداها بنتها الملائكة قبل آدم، وحجها آدم فمن بعده من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الثانية بناها إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. الثالثة بنتها قريش في الجاهلية، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء قبل النبوة، ثبت ذلك في الصحيحين، وكان له صلى الله عليه وسلم من العمر حينئذ 25 سنة، وقيل 35. الرابعة 25 سنة، وقيل 35. الرابعة بناها ابن الزبير، ثبت ذلك في الصحيحين. الخامسة بناها الحجاج بن يوسف في خلافة عبد الملك بن مروان، ثبت ذلك في الصحيح، واستقر بناها الذي بناها الحجاج إلى الآن. وقيل إنها بنيت مرتين أخريين قبل بناء قريش. وقيل لمالك رحمه الله: ألا نبنيها على قواعد إبراهيم؟ لأن ابن الزبير حقق ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنيها على قواعد إبراهيم، فجاء الحجاج ورماها بالمنجنيق وتهدمت، فبنوها على ما كان موجودا في عصره عليه الصلاة والسلام، وبقيت لما جاء في عهد الإمام مالك، قيل له لو أعيدت على بناء إبراهيم، فمنع من ذلك لئلا تكون ملعبة للملوك، كل ملك يأتي يهدم ويبني ويقول أنا على قواعد إبراهيم، ويأتي من بعده ويقول أنا لا على ما عهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتمناها ولم يصنع شيئا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نصنع شيئا. هذا تأويل وهذا تأويل، ولو ترك المجال للملوك كل يحقق ما يميل إليه فصارت ملعبة للصبيان كما قال الإمام مالك رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة في هذه الحلقة، هذا السائل يقول: ما هي المنظومات التي ترونها نافعة بإذن الله لصبيان يتراوح سنهم ما بين 8 و10 سنوات في قواعد اللغة والسيرة النبوية؟ في عموم ما يحتاجه الصبي في هذه السن، ولا يقتصر ذلك على اللغة وما ذكر من السيرة وغيرها، يحتاج الطفل ما يقدر عليه، يحتاجه ويقدر عليه تحفة الأطفال في التجويد، مهمة جدا، والبيقونية في علوم الحديث يستطيعها، وجربت مع الأطفال وحفظت، وسلم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، ومن أسلس المنظومات، يعني جربها الأطفال وسمعناها منهم، وأيضا حفظوا وقدروا على مثلث قطرب يحفظونه في السن المذكورة، ويبقى معهم رصيد. وفي السيرة النبوية المنظومة المئية في السيرة النبوية، في السيرة النبوية لابن أبي العز شارح الطحاوية، منظومة في 100 بيت وسهلة ميسرة، سمعنا من يحفظها من الأطفال في هذا السن. فيربى الأطفال على الحفظ، ويكون لهم مخزون علمي ولو لم يعرفوا تفاصيله أو يطلعوا على جميع ما يحمله من معاني، هذا يوجد هذا الرصيد، والطالب إذا شب ونشأ وتحمل هذه المعاني عرفها فيما بعد فيجدها مخزونة عنده، بخلاف ما إذا أسس على الحفظ فيما بعد والفهم فإنه يحتاج إلى وقت أطول، ومع ذلك لا يغفل عن حفظ القرآن وما يحتاجه من السنة كحفظ 40 مثلا، 40 النووية وغيرها من العلوم التي بينت في مناسباتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائلة تقول: أنا معلمة وأشاهد كثيرا من الطالبات يجمعن شعورهن فوق الرأس، ولما وجهتهن قلنا سمعنا فتوى بأنه أمام النساء جائز والمحرم إنما هو أمام الرجال، فهل هذا صحيح مع علمي لأن الحديث لم يبين الممنوع هل هو أمام الرجال أو النساء؟ ثبت في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنبة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. والحديث ما فيه تفصيل بين رجال ونساء، فهو عام شامل لهذا العمل ذام له، وهذا الوعيد الشديد يجعله من الكبائر سواء كان أمام الرجال أو أمام النساء، مع أن تقييده بما ذكر في السؤال من كونه أمام الرجال يفرقه من فائدته، لأن المرأة مأمورة بتغطية رأسها أمام الرجال، فالذي يظهر أنه عام في أمام الرجال والنساء والمحارم وغير المحارم، والله أعلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. المستمع يقول: أسأل عن حكم الوضوء بعد الاغتسال من الحدث الأكبر، هل يعد بدعة؟ الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد الاغتسال توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل جسده عليه الصلاة والسلام، فإن غسل رجليه مع وضوئه كفى، وإن أخر غسل الرجلين بعد الغسل فقد جاءت به السنة، وأما تأخير الوضوء كاملا بعد الغسل فالسنة خلافه، أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغتسل، وإن فعل ذلك فلا حرج، لأن الواجب يتم بالغسل ولا يلزم الوضوء بعده. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، فإحداهما كبرى والثانية صغرى، وليست إحداهما مؤدات والأخرى مقضية فإنهما يتداخلان، تدخل الصغرى في الكبرى لأنهما عبادتان من جنس واحد، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم. وهل يشترط في هذه الحالة أن تكون النية للغسل وأيضا الوضوء؟ وإذا قلنا تدخل الصغرى في الكبرى، إذا اغتسل الغسل الشرعي المطلوب دخلت فيه النية الأخرى، كما لو دخل إلى المسجد وأراد أن يصلي التحية، تحية المسجد، والصلاة لم تقم، وأراد مع ذلك أن يصلي الراتبة، فإن تحية المسجد تدخل في هذه الراتبة، والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ، وبارك الله فيكم، وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم.